السيئة. وهكذا الإيمان هو السنة والتقوى اتقاء البدعة. لكن ابتداء على المسلم أن يكون في فلك التوحيد وأن يتقي ألفاظ الشرك الجاهلية والتي سلكها أصحاب العادات والتقاليد وغير ذلك التي تعطي شيئا من الربوبية لغير الله تبارك وتعالى. لأن عندما تقول لولا الكليبة ولولا البط ولولا السواق ولولا الملاح ولولا الريح الطيبة كانت الريح طيبة وكان الملاح حاذقا ولولا جهود فلان، هذه كلمات لا يسلم منها الإنسان. ولذلك ينبغي أن يصون لسانه، أن يصون لسانه. وهذا الشرك يسمى عند العلماء شرك الألفاظ. والمصنف رحمه الله تعالى في هذه الأبواب العشرة المتتالية كلها في شرك الألفاظ، مثل قول لولا، سيأتي باب اللو، باب وحده يسمى اللو. اللو يعني إدخال حرف الامتناع للوجود أو حرف امتناع الامتناع، لولا ولولا. وقد ذكرنا جملة من هذه الألفاظ في الدرس الماضي، والمصنف أضاف بعض الألفاظ الشركية التي ينبغي المسلم أن يهذب لسانه منها، لا نقول كذا ونقول كذا. وهناك كتاب جميل بل هو رائع في بابه يسمى معجم المناهي اللفظية للشيخ بكر ابن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى. معجم المناهي اللفظية، جميل أن الإنسان يقتني مثل هذا الكتاب ويجعله في بيته ودائما يطلع على بعض الألفاظ. معجم شيخ بكر ابن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى، هذا كان من هيئة كبار العلماء رحمه الله تبارك وتعالى. في الألفاظ التي تتعلق بالشرك، والألفاظ التي تتعلق بالبدعة، والألفاظ التي تتعلق بالمعصية. من الألفاظ التي يتعلق بها الناس يقولوا لولا جرس الإنذار، لولا جرس الإنذار لسيران كما يقولوا هنا، لولا الجرس لما تنبهنا. ولذلك النسبة النعم للأشياء وللبشر وللبهائم وللحيوانات كالكلب والبط والبومة، البومة يعني الهامة، الهامة يعني اللي يديرها في البيت، يعني مين تشوف الغريب تصيح. بعض الناس إذا نبهتها على السارق واللص تقول لولا البومة لدخل علينا اللص، لولا الكليبة الجرو لدخل علينا اللص، لولا البط لدخل علينا النص. ثم أورد المصنف حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وهذا فيه أن التنديد يعني الشرك يكون في الألفاظ كالحلف وقول ما شاء الله وشئت، والله تعالى يقول فلا تجعلوا لله أندادا. والحلف بغير الله يعتبر شرك أصغر إذا كان خرج بدون اعتقاد. الحلف إذا خرج بدون اعتقاد وبدون عقد القلب كما قال الله تعالى: ولكن ما تعمدت قلوبكم، كما قال الله تعالى: عقدتم به الأيمان. فالحلف إذا كان مجرد لفظ يجري على اللسان نزعة جاهلية، نزعة عرق ولا نزعة جاهلية، مازال الإنسان فيه جاهلية قالها بدون أن يشعر. كان يقول الحق هذا الخير والجورة اللي بيناتنا والملح والصداقة التي بيناتنا، هذه إذا كان يعتقد بأن هذه أمور تنفع وتضر هذا لا، هذا يعتبر شرك أكبر. أما إذا كان مجرد كانت ألفاظ قديمة وعلقت باللسان وهو يحاول تركها هذا يعتبر شرك أصغر يكفي فيه لا إله إلا الله أن يستغفر بقوله لا إله إلا الله. لكن الشرك الأصغر قد يرتقي إلى الشرك أكبر إذا بقى الإنسان يحلف لأن المحلوف به مقدس، المحلوف به مقدس، الله عز وجل يحلف بما شاء، يحلف بالشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشى والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفسه وما سواها، يعني كلها أحلف بها الله عز وجل، أحلف بالقمر وأحلف بالنجم وأحلف بالبلد الحرام وأحلف بطور سيناء وأحلف والعصر، أحلف بحياة النبي صلى الله عليه وسلم لا عمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فالله تبارك وتعالى يحسن أحلف بيوم القيامة، أحلف بهذا البلد لا أقسم بهذا البلد، أحلف بالتين والزيتون وطور سينين والفجر. فالله عز وجل يقسم بما شاء، وأما العباد يقسم بما شاء تشريفا وليس تقديسا، تشريفا له الشرف. ولما فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، تشريفا وتنبيها لهذه الأشياء مواقع النجوم وأنها عامل من عوامل الوقت وأن هذا الوقت ينبغي استغلاله. وهذا الحديث لا يجوز للبشر، فلا يحلف لا بالكعبة ولا بالرسول ولا برأس الأم ولا بالوالدين ولا بالمكان المقدس ولا بزمزم ولا بالملح ولا بالتراب ولا المرابطين ولا مثلا بالأولاد، ولا يحلفون أيضا بذهاب الأولاد وذهاب كذا. قال يعني بعضهم يقول الله مثلا الله يقلع لي الله يخليني لك قلت هذا مثال، نسأل الله عافية. نعم أمين. فالإنسان لا هو في ساعة من أمره فلا يدخل نفسه في ضيق. الله عز وجل قال لا، أصلا الحلف الجائز قال لا تطع كل حلاف، حلاف يعني يحلف وقت قد يحلف بالحق ولكن اللي يحلف كثير لا. فيحلف الإنسان لما يكون الأمر مهم جدا ويحلف بالتوحيد، فوالله الذي لا إله إلا هو كما حلف النبي صلى الله عليه وسلم في حديث تكوين الإنسان ومراحل التكوين تكوين البشر. وأما الحلف بغير الله عز وجل لا يجوز مطلقا، الكعبة المشرفة لا يجوز الحلف بها، الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أعظم خلق الله عز وجل وهو أشرف خلق الله صلى الله عليه وسلم ولا يجوز الحليف به. فما بالك تحلف بالولي ولا تحلف بالشيخ في مكانه في وهران قديما يحلفوا بتعب الطوى سيدي بو عبد الله، الشيخ بو عبد الله مول الزاوية يقول له الشيخ بو عبد الله عياذ بالله. هذا وما زال موجود، هذا موجود عند السيكلية وعند صحاب الطيوة وصحاب وهران غير ذلك، هذا ما زالوا يحلفوا لحد الآن سيدي أبو عبد الله. هذا سيدي أبو عبد الله هذا كان ما كان يعني شيخ ولا كذا، وإنما كان يعني كاتب ضبط قريفي تاع قاضي تاع الجوري، قريفي كان قريفي، ولكن كان يدور كان يعرف قيمة المكتبات، كان يطوف لما يذهبوا للشرق للغرب وغير ذلك يروح مع القاضي الكافر ويقضون الأقضية، لأن القاضي ما كانش عنده مركز معين وإنما كان يقولوا له عندك محاكمة، وكان هو يروح معاهم يكتب الضبط مثل الجريفي يعني، وكان هو ذكي، فكان كل قرية يدخلها يقول لهم عندكم كتبة عندكم كتب، فيعطوه قال هذا جمع الجوي وهذا كذا، يعطوه الكتب المخطوطة، فجمع مكتبة عظيمة جدا فيها من الكتب النوادر، فيها ثلاثيات البخاري التي لا تكاد تجد تكون في العالم، لكن المكتبة هذه ضيعت وأهملت واستغلت من قبل الانتهازيين وغير ذلك. الناس نظرا لأن عنده مكتبة وكان عنده يستقبل الناس وغير ذلك، فداروا شيخ وداروا سيدي وغير ذلك، وردوه فيما بعد يحلفوا به ويزوروه ويلتمسوا به البركة وغير ذلك. وكان المتخاصمون يعني اللي يدرسوا فيما بينتهم يقول لها أني غادي نروح نجيب لك برية من عند سيدي أبو عبد الله، وكان يقول لها مثلا سوف أوكل عليك الله لا يبالي، لكن يقول لها راني رحت وجبت لك برية عند سيدي أبو عبد الله، يقول لها مكتفين مسلمين خلاص، يرد لها الأمانة ويرد لها المظلمة ويقول لها خلاص ما كنت نكذب من قبل وراني صادق وتوبت وغير ذلك، ويرد لها أشياء. شو هذا؟ نظرا لغياب التوحيد، هذا نظرا لغياب التوحيد. وحتى المشركين ما كانوا يحلفون بالآلهة جهد أيمانهم، وإنما كانوا يحلفون بالله جهد أيمانهم، وأقسموا بالله جهد أيمانهم، أقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم لا يخرجون، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. فكانوا يحلفون بالله عند جهد أيمانهم، لكن إذا جاء كان مثلا عفويا يحلف بالآلهة. فمن بقيت فيه هذه النزعة الجاهلية وجاءت على لسانه هذا شرك، لكنه أصغر ولا يخرج من الملة ولا يخلد صاحبه في النار. أما إذا كان مثل ما يفعل بعض الناس أنه يستحلف بالله فيحلف ولا يبالي، ويستحلف بالولي والقبة فيصدق، إذا كان كاذب لا يحلف، يقول لك أنا ما أحلفش لأن هذا سيدي أبو عبد الله ولا يعلم الغيب، وأحكامه شديدة والله رؤوف رحيم. ووقعت قصص في هذا أن بعض الناس يكونوا في الحج في الغرف فيما بينهم يسرق بعضهم بعضا، يعني في الغرفة يعني ناس مختلفين في النسب وفي الجوار وغير ذلك، فيسرق بعضهم بعضا، لأن عادة الحجاج يبغي يريد أن يأتي بأكبر شيء من الهدايا، فإذا نفذت أمواله سرق لبعضهم، فقد يتفطن لأحدهم يقول لها احلف بالله احلف برب الكعبة فيحلف، يقول لها ما زال في قلبي شيء عندما نذهب إلى البلد تحلف لي به سيدي فلان، يقول أصبر، يفتح الحقيبة يقول لها هذا واحد وأنا ما أداني لهذاك الشيء، ما نحلب لا يحلف به، ليس كونه لا يحلف بغير الله لا، وإنما يخاف من ذاك الولي ويخاف من ذاك القبة وذاك الحجر، هذا شرك أكبر لأن استحبه خوف. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى أثر ابن مسعود الذي يدل على الفقه ويدل على الإخلاص ويدل على بعدهم عن الشرك صغيره وخفيه ودقيقه. هذا ابن مسعود قال لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغير الله صادقا. لما يحلف بالله كاذبا اجتمع ماذا؟ اجتمعت كبيرة وهي الكذب واليمين الغموس الذي يغمس صاحبه في النار، واجتمع معه أنه وحد الله لم يحلف بغير الله، هذا يدل على أن الموحد ولو فعل الكبائر ينجو يوما من الأيام. قال أحب إلي من أن أحلف بغير الله صادقا، الحلف بالصدق حسنة، والحلف بغير الله يعتبر شرك، فالحسنة لا تنفع مع الشرك. الأول اجتمعت فيه حسنة وسيئة عظيمة، سيئة عظيمة وحسنة أعظم وهي التوحيد. ولمن كان ابن عباس حاشاه ومعاذ الله أن يحلف بالله كاذبا، هم الصادقون، الله سبحانه وتعالى سمى الأنصار الصادقين، قال تعالى للفقراء الذين أحصروا للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، وسمى الأنصار المفلحين والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فابن مسعود حاشاه أن يحلف بغير الله، ولكن قال يعني على احتمال أني أحلف سوف أحلف بالله عز وجل ولو أن أكذب، معاذ الله أن يكذب ابن مسعود رضي الله عنه، بمعنى أن المسلم مهما يكون قل له روح بعيدا. فالمسلم لا يحلف بغير الله عز وجل ولو اجتمعت عليه الأزمات والشدائد، لا يحلف بغير الله عز وجل. هذا كله لا يقع من ابن مسعود، لا الحلف بغير الله ولا الحلف بالله صادقا، ولكن من أجل التوضيح والبيان قال هذا المثل، وهو مؤكدا لحرمة هذه الألفاظ الشركية، وهذا من فهمه وشدة حرصهم على التحذير من الشرك. قال عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. طيب، في التوكل هل يجوز أن نقول أتوكل على الله وعليك؟ لا يجوز. ولكم قولوا أتوكل على الله ثم عليك، يجوز؟ لا يجوز أيضا. وعلى الله فليتوكل المتوكلون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فالتوكل ما كانش ثم، ما كانش هو وما كانش ثم. لو تدخل ثم دخلت في الشرك والعياذ بالله. لكن ما شاء الله ثم شاء فلان، هذه ثابتة بالقرآن الكريم: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فهناك تراخٍ بين مشيئتك ومشيئة الله سبحانه وتعالى، وهذا يدل على عقيدة أهل السنة والجماعة الذين يثبتون أن للإنسان مشيئة، لكن هذه المشيئة تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. فهذا من باب مراعاة الألفاظ، باب مراعاة الألفاظ. هناك الألفاظ التي يقولها بعض الناس، مثلا مثال يقول بعضهم: ربي يعطي الحمل اللي ما عندهش السنين. هذا قدح في حكمة الله عز وجل، هذا قدح في حكمة الله. الله تبارك وتعالى حكيم، ومعنى الحكيم هو الذي يضع الأشياء في موضعها، فلا ينبغي أن نقدح في حكمة رب العالمين سبحانه وتعالى، لأن الله عليم حكيم. قال تعالى: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم بما يصلح لكم، قادر على أن يعطيكم. إنه عليم يعني عليم وحكيم وقدير، إنه عليم قدير، مش قادر فقط، قدير صيغة مبالغة من القدرة. فالله تبارك وتعالى إذا أعطى العبد فلحكمة، وإذا منعه لحكمة. فالله سبحانه وتعالى: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فأردنا أن يبدلهما أو يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. فالله أعلم بخلقه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. اللطيف يعني لطيف في إعطائه وفي منعه. وإبراهيم النخعي من أئمة السلف، أتينا بكلام وجاء إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول أعوذ بالله وبه، ويجوز أن يقول بالله ثم به. قال: ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقولوا لولا الله وفلان. يعني في أسوأ الأحوال أن تقول لولا الله ثم فلان الذي سخره الله، لكي تذكر حتى إذا أردت أن تمدحه